من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. علق على الأربعة. لا الأربعة. لا لم يعلق. خرج. نعم. قال. قال رواه الإمام أحمد في المسند وإسحاق ابن رهوي في المسندة والخلال في السنة وابن بطة في الإبانة والحاكم في المستدرك على الصحيحين. يعني ما ذكر أنه عند السنة الأربعة. ما ذكر. الحديث ليس عند الأربعة. ولعل الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله تبع الحافظ ابن حجر في الفتح في نسبته للأربعة وليس كذلك، وإنما هو في المسند برقم 9536 في المجلد 15 على 331 في الطبعة التي هي 50 مجلدة طبعة الأرنؤوط ومن معه. حسنه الأرنؤوط وقال أخرجه الحاكم 1/8. ويراجع أيضا تيسير العزيز الحميد في بيان وهم الشيخ محمد رحمه الله بن عبد الوهاب في نسبة الأربعة. نعم. ليس الحديث عند الأربعة. والأربعة من هم؟ ها؟ نعم. أصحاب السنة أربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أربعة. نعم. ولا يلزم أن يكون الحديث عند الأربعة أن يكون صحيح أو حسنا، قد يكون ضعيفا وهو عند السنة أربعة. السنة أربعة فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها بعض الموضوع، وكذلك لو كان في المسند لا يلزم منه الصحة، أما إذا كان في الصحيحين فقد جاوز قنطرة الضعف. كان حديث في الصحيحين أو أحدهما البخاري ومسلم فجاوز قنطرة الضعف بخلاف غيرهما. نعم. ولذلك قول الشافعي رحمه الله ما تحت أديم السماء أصح من موطئ مالك، هذا قبل أن يصنف البخاري كتابه الجامع، الجامع لأحاديث الرسول وأيامه وسننه وسيرته عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الاسم الصحيح لصحيح البخاري، اشتهر بصحيح البخاري، وإنما هو الجامع الصحيح المسند من حديث الرسول وأيامه وسنه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله هكذا بيض المصنف لاسم الراوي، وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. قوله من أتى كاهنا، قال بعضهم لا تعارض بين هذا الحديث وحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وعلى قول من يقول هو كفر دون كفر، وأما على قول من يقول بظاهر الحديث فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين، وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان، وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين. قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال الطيبي المراد بالمنزل الكتاب والسنة، انتهى. كيبي عندك؟ نعم. أي علق قال هنا في طبعة الفريان والنسخ الخطية القرطبي والمثبت في تسيع عز الحميد بتحقيقه وهو الصواب، يعني طبعة الفريان. نعم. قرطبي. هو قال عندكم القرطبي، لكن قال في تيسير عايز الحميد الطيبي وهو الصواب. الصواب لماذا؟ حديث ليس في الصحيح، والطيبي ينقل عنه ابن حجر في فتح الباري. الله أعلم، يراجع، يحتاج مراجعة. قال شرح الطيبي على المشكات. جاهز؟ تنسى. نعم. نعم. قال شرح الطيبي على المشكات المصدر، يعني هذا الكلام على المشكاة. نعم. مشكاة المصابيح. الله أعلم، يراجع. من يراجع الطيبي ولا القرطبي؟ من يراجع؟ محمد تراهوني غايب. تراجع أنت؟ نعم. عندك شيء يا عماد متأخر؟ عندك شيء متأخر؟ رجعته؟ طيب ما هو؟ رقم كم؟ في باب نعم على حديث ايه في الشرح هذا ليس في المتن طيب اللي هنا الطبق طيب يعني الطائف هذا تكون في بيت المقدس وقال هذا عن الطبر نقل الطبر هو الصحيح ماذا طبر طبري ويكتب الطبري في تفسيره لا كنت مراجع الشرح المبطل فرجعت فنقل عن الطبر شرح المبطل للبخاري فنقل عن الطبر وليس عن الطبر طيب صح اللي كتب الطبراني اللي عند الطبراني صح على الطبري نعم نعم في شيء آخر نعم بارك الله فيك نعم قال رحمه الله تعالى قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال الطيب المراد بالمنزل الكتاب والسنة انتهى وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة أو أم يتوقف فيه فلا يقال يخرج من عن الملة أو لا يخرج وهذا أشهر روايتين عن أحمد رحمه الله قال المصنف رحمه الله المسألة يعني إذا صدق الكاهن في أمر من المغيبات تنازع العلماء في حكم من فعل ذلك هل يكفر أم لا هل يكفر كفرا أكبر أم كفرا أصغر رواية عن الإمام أحمد كما سمعت كفر دون كفر وفي رواية توقف الإمام أحمد في ذلك هذا إن صدقه في مسألة من معرفته الضالة أما إن صدقه مطلقا عن المغيبات فهذا كفر أكبر بلا إشكال مغيبات في الماضي أما من أتاه فسأله للإنكار عليه فلا يدخل في هذا وقوله لا تقبل له صلاة 40 يوما هل يدل على كفره كفرا أكبر أم كفرا أصغر أصغر ولماذا تنازع العلماء في الكاهن علما بأن الذي يدعي علم الغيب كافر بالإجماع الغيب الكلي تنازعوا في الكاهن لماذا نعم هناك شبهة أن الجن ربما استرق السمع وأخبره بشيء من هذا فقد يصدق في هذا وإن كان الحق أنه لا يصدق لأن الرسول قال فيكذبون معه 100 كذبة ولذلك بعض العلماء يقدم أنه لا يكفر أنه لا يكفر في تصديقه للكاهن في أمر ما وليس عن الغيب المطلق وأكثر مشايخنا على أنه يكفر صدقه في هذا أو في لأنه لا يدري هل هذا الأمر مما أخبره به الجن أم لا وهذا الأظهر والله أعلم ولكن المسألة خلافية والخلاف فيها معتبر بين العلماء نعم قال رحمه الله صلى الله عليه وسلم أنه كفر أكبر من علمائنا ومشايخنا نعم أنك لا تدري هل هذا مما أخبره به الجن أم هو يدعي علم الغيب لا تستطيع أن تفرق بين هذا وذاك نعم في ذلك في الحديث من يتطلع على الجرائد ويشاهد قنوات الكهان والعرب نعم إذا تطلع على أنت والنجوم أو الأشياء التي فيها الأبراج وحظك اليوم والأشياء هذه معتقدا صدق هذه الأشياء فهذا كافر هذا كافر كفرا أكبر والعياذ بالله أنه يصدقهم في أمر الغيب لا سيما إذا صده هذا التصديق عن فعل ما أو عن الذهاب لأمر ما. بعض الناس إذا رأى في الجريدة حظك اليوم أنك اليوم سيحصل لك حادث يقف ولا يسافر، هذا تصديق في أمر غيبي والعياذ بالله لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. هذا أمر عظيم ويجب تحذير الناس على المنابر من هذا المنكر العظيم والعياذ بالله. نعم. نعم ارفع صوتك. هذا من الكبائر، اما اذا اطلع بدون تصديق فهذا من الكبائر ولا صح ان يقال انه من باب التسليه. لا، يتسلى بشيء مباح، اما يتسلى بشيء فيه ادعاء لعلم الغيب لا، لا يجوز هذا ابدا. لو اطلع او سال من باب يعني تسليه هذا من الكبائر، ولا تقبل له صلاة 40 يوما. ورواية فقرته من زلم محمد إن صدق، أما إذا لم يصدقه فقد وقع في الأصغر، ولا تقبل له صلاة 40 يوما والعياذ بالله. نعوذ بالله من ذلك. يجب تحذير الناس من هذا. بعض الناس جهال أو كثير من الناس جهال لا يفهم هذه المسألة. الواجب تعليم الناس وتنبيههم وبذل الجهد في ذلك، في النصيحة والأمر المعروف أنها المنكر، أن هذا منكر عظيم والعياذ بالله، وينتشر كل يوم ينتشر على صفحات الجرائد والمجلات وعلى الشاشات والقنوات. نعم. قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. قال الشارح: أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره، روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق، وكان من الأئمة الحفاظ، مات سنة 37. وهذا الأثر رواه البزار أيضا، ولفظه من أتى كاهنا. كان هناك خطأ في أين يا أبو معاذ؟ كان في خطأ في الكتاب أمس في ترجمة راوي رجل في أي درس في نفس الباب ولا الذي قبله؟ في الباب الذي قبله في ترجمة محمد بن جعفر بندار كان هناك خطأ في سنة الوفاة. محمد بن جعفر في أول باب بيان شيء من أنواع السحر، قال: محمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري، ثقة مشهور، مات سنة 200، والذي في تهذيب التهذيب سنة 93 و100، في الطبقات الكبرى سنة 94 و100، يعني مختلفهم في سنة 93 و100 أو 94 و100 وليس 206. نعم. محمد بن جعفر هو غندر، محمد بن بشار هو بندار محمد بن بشار، يروى عن البخاري كثيرا. وغندر هو محمد بن جعفر الهذلي، وأحدهما يروى عن الآخر. من يروى عن الآخر؟ محمد بن بشار محمد بن جعفر. نعم، أحدهما شيخ الآخر. نعم. قال رحمه الله: وهذا الأثر رواه البزار أيضا، ولفظه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر، لأنهما يدعيان علم الغيب، وذلك كفر، والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به، وذلك كفر أيضا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمران بن ابن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تكهن يعني ادعى علم الغيب، أو تكهن له يعني رضي أن يتكهن له. نعم، يعني الكاهن ومن يذهب إليه. نعم، الذي يقول لو أعرف لي هذه الضالة أين هي، والعياذ بالله. قال: رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال الطبراني له ثلاث معاجم: الصغير والكبير والأوسط، فإذا أطلق ولم يقيد فالمقصود به الأوسط، أما إذا كان في الصغير أو الكبير ذكر أنه في الصغير أو في الكبير. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله ليس منا فيه وعيد شديد يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وتقدم أن الكهالة والسحر كفر. هذه علامة الكبائر، إذا قال النبي عليه السلام ليس منا من غش فليس منا، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا من تطير من تكهن أو تكهن له. نعم. قوله من تطير أي فعل الطيرة، أو تطير له أي قبل قول المتطير له وتابعه، وكذا معنى أو تكهن أو تكهن له، كالذي يأتي الكاهن ويصدقه ويتابعه، وكذلك من عمل الساحر من عمل الساحر له سحر. فكل من تلقى هذه الأمور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكونها إما شركا كالطيرة أو كفرا. إما شرك كالطيرة أو كفرا كالكهانة والسحر. الكهانة بكسر الكاف. كالكهانة والسحر، فمن رضي بذلك وتابع فهو كالفاعل لقبول. وتابع عليه فهو كالفاعل. فمن رضي بذلك وتابع عليه فهو كالفاعل لقبوله الباطل واتباعه. قوله رواه البزار هو أحمد بن عمر ابن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير، وروى عن ابن بشار ابن المثنى وروى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق، مات سنة 92 و200. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسلوق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل قال المصنف قال البغوي نعم عيد نعم قال المصنف رحمه الله قال البغوي رحمه الله العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. قال الشارح رحمه الله البغوي بفتحتين وهو الحسين بن مسعود بفتحتين هو الحسين بن مسعود ابن الفراء الشافعي صاحب التصنيف وعالم أهل خراسان، وكان ثقة فقيها زاهدا، مات في شوال سنة ست عشرة وخمسمائة. قوله العراف الذي يدعي معرفة الأمور ظاهره أن العراف هو الذي يخبر عن الواقع كالسرقة وسرقها والضالة ومكانها. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم كالحارز الذي يدعي علم الغيب أو يدعي الكشف. يعني الأمور مكشوفة أمامه يعلم الغيب والعياذ بالله. وقال أيضا: والمنجم يدخل في اسم العراف وعند بعضهم هو في معناه. وقال أيضا: والمنجم يدخل في الاسم في اسم الكاهن عند الخطابي وغيره من العلماء، وحكي ذلك عن العرب، وعند آخرين هو من جنس الكاهن وأسوأ حالا منه فيلحق به من جهة المعنى. وقال الإمام أحمد: العراف طرف من السحر. العرافة من عرفه؟ العرافة. قال أحمد رحمه الله: العرافة طرف من السحر، والساحر أخبث. وقال أبو السعدات: العراف المنجم والحارس الذي يدعي علم الغيب وقد استأثر الله تعالى به. وقال ابن القيم رحمه الله: من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفة وعرافة. والمقصود من هذا سموه عائفة، من اشتهر بإحسان الزجر عندهم سموه عائفة وعرافة. والمقصود من هذا أن من يدعي معرفة أن من يدعي معرفة أن يدعي نعم. والمقصود من هذا معرفة أن من يدعي من المغيبات أن من يدعي معرفة علم شيء قال والمقصود أن من هذا معرفة أن من يدعي معرفة شيء من المغيبات معرفة علم شيء نعم. قال أن من يدعي معرفة علم شيء معرفة علم شيء من المغيبات فهو إما داخل في الاسم الكاهن وإما مشارك له في المعنى فيلحق به. وذلك أن إصابة المخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان يكون بالكشف، ومنه ما يكون من الشياطين ويكون بالفأل والزجر والطيرة. هل يمكن للإنسان أن يكشف له؟ يعني هل يكشف للصالح؟ لا أنا أقصد كفول عمر رضي الله عنه: يا سارية الجبل، قائد الجيش اسمه سارية، ناداه عمر وكان بعيدا: يا سارية الجبل، يعني إلزم الجبل، اجعل الجبل حماية لك من خلفك إن صح الخبر. هل يعد هذا كشفا مشروعا للشخص؟ وهذا يعد من باب الكرامات؟ هذا نسميه كشفا؟ يعني عمر قال: يا سارية الجبل، إلزم الجبل، ولما يقول ذلك ينادي سارية، هل سيصل صوت عمر فيلزم الجبل فعلا؟ ووقع ذلك غير هذا، وقع مثل هذه الصور أيضا. من يجيب؟ هل هذا كشف من كشف الصوفية؟ هل هذا كشف الذي يقوله الصوفية؟ ولا هذا كشف مشروع؟ أم هو كرامة؟ أم هو كذب وافتراء؟ أن يبحثها؟ يبحثوها؟ نعم. قال رحمه الله: ومنه ما هو من واحد صوفي اعترض عليه، قال: لماذا تنكر الكشف؟ وعمر قال لسارية هو بعيد عنه لا يراه: يا سارية الجبل، ولزم سارية الجبل، جعله في ظهره حتى يحتمي به. كيف تجيب عليه؟ لماذا تنكر كشف الأولياء؟ وعمر من سادات الأولياء وقال: يا سارية الجبل. يعني ممكن للصالحين أن يكشف له على هذا، يكشف لهم الغيب؟ لا، ليس غيب. طب هذا كان غيب بالنسبة لعمر، هل عمر كان يرى سارية؟ يعني ممكن في الكرامة معرفة بعض الأمور الغيبية. في الكرامات هي خوارق للعادات ولا معرفة الأمور الغيبية؟ لا حدد حد. ممكن في الكرامات يعرف أمور غيبية ولا لا يمكن؟ يمكن. يعني يمكن لولي الصالح أن يدعي أنه يعلم بعض الغيب، بعض الغيب، أنا أقول بعض الغيب، ليس غير المطلق. يدعي غير المطلق كافر، حتى ولو كان يدعي النبوة. يعني ممكن الولي يعرف بعض المغيبات. أنا أسأله هو، لا أسأله أنت، أسأله هو، لا ناقشه هو، عايز جدورك جدورك، يمكن أن يعرف بعض الغيب. يعني هذا ليس خاص بالأنبياء، بعض الأمور الغيبية اللي أخبروا بها كعلامات الساعة ونحوها ليس خاصا به، الأولياء يدخلوا في هذا أيضا، يمكن أن يخبرون عن بعض الأمور الغيبية، بعض علامات الساعة وبعض الأشياء. لماذا؟ من بعض الأمور الغيبية. طب يدخلوا في ماذا؟ يعرفوا ماذا؟ يعرفوا ماذا الأولياء والصالحين؟ يعني بعض الأشياء الغيبة عن بعض الناس، كيف نتخيل مثلا المعجزات؟ طيب هذه تحتاج إلى لابد من الجواب عنها مفصلا، لأنها من شبهات الصوفية وغيرها. ورد بعض الأشياء في لبعض قادات الجيش أيضا، ذكرت أنا طرفا منها في كتاب عوائق في طريق الدعوة إلى الله، طرفا من هذا في هذا المبحث ومنقول عن بعض العلماء. نعم. قال رحمه الله: ومنه ما هو من الشياطين، ويكون بالفعل والزجر والطيرة والضرب بالحصى والخط في الأرض والتنجيم والكهانة والسحر ونحو هذا من علوم الجاهلية. ونعني بالجاهلية كل من ليس من أتباع الرسل عليهم السلام كالفلاسفة والكهان والمنجمين، وجاهلية العرب كالذين كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه علوم القوم ليس لهم علم بما جاءت به الرسل عليهم السلام. وهذه الجاهلية العامة، جاهلية العرب، لا يمكن أن تعود، لا يمكن أن تعود أبدا، وإنما هذا كانت قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام محمد صلى الله عليه وسلم، هذه كانت تسمى جاهلية. ولذلك ما ألفه البعض وقال جاهلية القرن العشرين، هذا صواب ولا خطأ؟ خطأ، هذا تكفير بالجملة، تكفير كل الناس في القرن العشرين. وأما قول السامع لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، فهذا فيك جاهلية، هذه ليست جاهلية عامة وإنما هي جاهلية خاصة. مات ميتة جاهلية ليس معناه أنها جاهلية عامة، الجاهلية العامة لن تعود بعد مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أنار الله به الناس، أنار الله به للناس طريقهم وسبيلهم. نعم. فهذه الألفاظ جاهلية القرن كذا، هذا من التكفير بالجملة، هو باطل جدا، أنكره علماؤنا كالشيخ الفوزان وغيره من العلم. نعم. نعم. يقول محمد حامد الفقي: وقد عادت الجاهلية إلى الناس اليوم مثل الجاهلية الأولى وشر منها. لا، الفقي اقرأ التعليق كله. يقول: ومعنى الجاهلية الإعراض عن الناس. خلي معك يا عبد الرحمن. ها؟ موجود مع لكن الإخوان الفقي وابن باز. أما نسخة إيه اللي معك؟ طيب مكتبة، مكتبة إيه؟ مكتبة دار ابن حزم بيروت. بيروت؟ لا هذا لا يوجد في النسخ الفقهي. في أحد معه نسخة الفقهي؟ من الجوزي؟ يوجد؟ ها؟ يوجد. تابع معه. طب اقرأ، اقرأ أنت من عندك وتابع معه. ها؟ واحد يقرأ والثاني يتابع. اقرأ. قال: ومعنى الجاهلية الإعراض عن العلم المنزل من الله على رسله هدى ورحمة والاعتماد على التقاليد والعادات. أعد أعد. ومعنى الجاهلية الإعراض عن العلم المنزل من الله على رسله هدى ورحمة والاعتماد على التقاليد والعادات والظنون والتخرصات وما يوحي به الشياطين، يحددها قول الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقد عادت الجاهلية إلى الناس اليوم مثل الجاهلية الأولى وشرا منها. ولا يمنع وجود القرآن والحج ولا يمنع. هذا باطل، هذا كلام، هذا كلام غلط ليس بصحيح أبدا، علم عليه، كلام خطأ جدا. قد عادت، أعوذ بالله، عادت الجاهلية الأولى وقد عادت وقد عادت الجاهلية وقد عادت الجاهلية إلى الناس اليوم مثل الجاهلية الأولى وشرا منها، ولا يمنع وجود القرآن والحديث لأنه قد عادت الجاهلية الأولى مثل الجاهلية الأولى وشرا منها. ليه مثل هنا؟ هو سيعلل الآن حال يعني ولا ماذا؟ ولا يمنع وجود القرآن والحديث لأنهم اتخذوهما مهجورين فوجدوهما حجة عليهم فقط، ولا يغرنك منهم عمائم ولحى وصور فما وراءها إلا جاهلية وعقلية عامية قد تكون شرا من عقلية من يتبعون أذناب الإبل والبقر، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. من أي كتاب تعليقات؟ ما ذكر المرجع؟ كتب النقاشي تعليقات الفقه على كتاب التوحيد، لكن في نسخة عليها تعليقات الفقه أيضا الشيخ الباز لا يوجد هذا الكلام، يحتاج يراجع هذا، راجعه أي كتاب للفقه ولو قاله الفقه غير معتمد ليس صحيح هذا الكلام. عودة الجاهلية الأولى قول وابعث الرسول لا تعود أبدا، كما قال الشيخ الفوزان وصالح على الشيخ وغيرهم غيرهم من علماء ومشايخ، لا يمكن أن تعود الجاهلية. كيف والمساجد عامرة ولله الحمد، ورحلات الحج والعمرة والقرآن في حلقات تحفيظ القرآن الكريم، لا يمكن هذا أبدا. هذا كلام إن كان المقصود به الجاهلية العامة فهذا خطأ، ولكن هناك كلام مشتبه قد يكون يقصد به جاهلية خاصة من بعض يعني أصحاب العمائم أو اللحى التي يتكلم عنها. نعم. قال رحمه الله وكل هذه الأمور. أحد مع نسخة التعليقات الفقهية أخرى يوجد هذا موجود طبعة ده ابن الجوزي اللي معك وهذا السمعي. قبل هذا أين هو؟ قال ومعنى الجاهلية الإعراض عن العلم المنزل من الله على رسله هدى ورحمة. الإعراض لا يوافق على ذلك. نعم. قال رحمه الله وكل هذه الأمور يسمى صاحبها كاهنا أو عرافا أو بمعناهما، فمن أتاهم فصدقهم بما يقولون لحقه الوعيد. وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه، وادعوا أنهم أولياء، وأن ذلك كرامة، ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخباره ببعض المغيبات الولاية فتح الواو ولا ريب أن من ادعى الولاية واستدل بإخباره ببعض المغيبات فهو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن، إذ الكرامة أمر يجريه الله على يد عبده المؤمن التقي إما بدعاء أو أعمال صالحة لا صنع للولي فيها، ولا قدرة له عليها بخلاف ما يدعي أنه ولي لله، ويقول للناس اعلموا أني أعلم المغيبات. فإن مثل هذه الأمور قد تحصل بما ذكرنا من الأسباب، وإن كانت أسبابا محرمة كاذبة في الغالب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الكهان فيكذبون معها 100 كذبة، فبين أنهم يصدقون مرة ويكذبون 100. وهكذا حال من سلك سبيل الكهان مما يدعي الولاية والعلم بما في ضمائر الناس، مع أن نفس دعواه دليل على كذبه، لأن في دعواه الولاية تزكية النفس المنهي عنها بقوله تعالى فلا تزكوا أنفسكم، وليس هذا من شأن الأولياء، بل شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها على نفوسهم. نعم. بل شأنهم الإزراء على نفوسهم وعيبهم لها وخوفهم من ربهم، فكيف تأتون الناس يقولون اعرفوا ويقولون بدون ما عنده. نعم.

قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ هكذا أو يؤخذ بتشديد الخاء مع فتح. نعم. قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. نعم. قال اليوم المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الباب 23 على نسخة: باب ما جاء في النشرة. النشرة أصلها من النشر، وهو قيام المريض صحيحا. وقوله باب ما جاء في النشرة أي من التفصيل. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في النشرة بضم النون كما في القاموس. قال أبو السعدات: النشرة ضرب من العلاج والرقية، يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن، سميت نشرة لأنها ينشر بها عنه ما خامره. نعم. لأنه ينشر لأنها ينشر عنه لأنه ينشر بها عنه ما خامره من الداء، أي يكشف ويزال. قال الحسن: النشرة من السحر، وقد نشرت عنه تنشيرا، ومنه الحديث: فلعل طبا أصابه ثم نشره، بقل أعوذ برب الفلق أي رقاه. برب الفلق عن برب الناس. نعم. برب الناس. نعم. قل أعوذ برب الناس أي رقاه. وقال ابن الجوزي رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر. قال المصنف رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة وقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. مع هذا كيف يقول ابن مسعود أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريد به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه في الأثر بعده. وهنا قال الرسول: هي من عمل الشيطان. سيأتي. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه أحمد ورواه عنه أبو داود في سننه، والفضل بن زياد في كتاب المسائل عن عبد الرزاق عن عقيل ابن معقل ابن منبه عن عمه وهب ابن منبه عن جابر. هكذا عندك عن عمه وهب ابن منبه؟ سقطت في نسخة، والصواب كما قرأ. نعم. عن جابر رضي الله عنه فذكره. قال ابن مفلح: إسناده جيد، وحسن الحافظ إسناده. قوله: سئل عن النشرة، الألف واللام في النشرة للعهد، أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونها، هي من عمل الشيطان. هذا هو المحمول عليه الحديث، الألف واللام هنا للعهد وليس للجنس، وهذا له نظائر في السنة والكتاب، منه قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. الألف واللام تأتي عهدية وتأتي للجنس، ليس كل جنس العقاب متوعد بالنار، وإنما هذا كان له مناسبة هذا الحديث، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العصر فرأى في قدم رجل قدر الظفر لمعة لم يصبها الماء جافة، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، مرتين أو ثلاث. ويل للأعقاب يعني هذه التي أمامي المعهودة التي رأيتها جافة غير مبتلة، وليس كل عقب متوعد بالنار. كذلك هنا هي من عمل الشيطان، سئل عن النشرة قال هي من عمل الشيطان، يعني النشرة الجاهلية عن طريق السحرة. نعم. قال رحمه الله: قوله وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. والمقصود بالكراهة عند المتقدمين يعني كراهة التحريم. أراد أحمد رحمه الله أن ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان كما يكره تعليق التمائم مطلقا. قال المصنف رحمه الله تعالى: من البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن مرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. قال الشارح رحمه الله عن قتادة: هو ابن دعامة بكسر الدال السدوسي البصري، ثقة فقيه من أحفظ التابعين. قالوا: إنه ولد أكمه، مات سنة 19. ولد أكمه أي أعمى، وليس أعمى لم تشق له عين، وإنما يعني له ولكن لا يبصر بها. أوتي من العلم الكثير رحمه الله قتل ابن عم السدوسي، مع أنه ولد أكمه لكن أوتي علما كثيرا. وسعيد بن جبير يفر من ظلم الحجاج في العراق ويأتي مكة، فتكون فترة وجوده في مكة طلب العلم على ابن عباس، ويأخذ عنه علما غزيرا في التفسير في فترة هروبه من الحجاج ومن سيف الحجاج. يدل على أن الأئمة كان لا يمنعهم أصعب الظروف. لا شك أن الشخص إذا كان هارب من حاكم ظالم كالحجاج، سلط سيفه على الناس ويعني أسرى في دماء المسلمين، بل في دماء الخاص من المسلمين كالعلماء وطلاب العلم، قتل 130,000 منهم، وفر منه سعيد، فر منه هذا سعيد بن جبير. فترة وجوده في مكة أخذ العلم لابن عباس وهو هارب. نعم. قال رحمه الله: قوله رجل به طب بكسر الطاء أي سحر، يقال طب الرجل بالضم إذا سحر، ويقال كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا كما قالوا للذيغ سليم. نعم، هذا معروف عند العرب، فل الصحراء مفازة، يعني أنها سيفوز وينجو منها. ويقال للمطبوب للمسحور مطبوب والذيغ سليم، لكن لما تقول شخص أنت سليم يعني لدغته حية أو عقرب أو ثعبان، يقال هو صحيح صحيح. وقال ابن الأنباري: الطب من الأضداد يقال لعلاج الداء طب، والسحر من الداء يقال له طب. ويقال له طب. قوله أو يؤخذ بفتح الواو مهموز وتجديد الخاء المعجمة وبعدها ذال المعجمة، أي يحبس عن امرأته ولا يصل إلى جماعها. والأخذة بضم الهمزة الكلام، والأخذة بضم الهمزة الكلام الذي يقوله الساحر. قوله أيحل بضم الياء وفتح الحاء مبني للمفعول. قوله أو ينشر بتجديد المعجمة. قوله لا بأس به، يعني أن النشرة لا بأس بها، لأنهم يريدون بها الإصلاح أي إزالة السحر، ولم ينه عما يراد به الإصلاح. وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر، ولا بد من هذا الحمل. إما أن يكون ابن المسيب يفتي بجواز، أما أن يقال أن ابن المسيب يفتي بجواز قصد الساحر فلا، حاشاه من ذلك. ويدل على ذلك قوله إنما يريدون به الإصلاح، فأي إصلاح من السحر كما قال صاحب التيسير. وهذا الجمع جمع حسن بين الأخوان. نعم. قال رحمه الله قال المصنف قول ابن المسيب ولا يحمل على الرقية الشرعية لنشر الرجل من هذا الداء من السحر. نعم لعل نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن هذا سؤال من اللي كتب السؤال، يقول سؤال من إخوة تونس أحسن الله عليكم آمين وإياك، قالت تنوقلت شبهة في تونس ونريد الجواب عليها جزاكم الله خيرا، هل تحكيم كتاب الله شرط في اعتبار الحاكم ولي أمر شرعي كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتابه كتاب الله، وهل من لم يحكم أنزل الله ينقضي ينتفي عليه عنه السمع والطاعة، وهل يجوز الخروج عليه، وهل يسمى حاكم شرعي أم لا، بارك الله فيك. كما سبق حكم غير ما أنزل الله فيه الأكبر فيه الكفر الأكبر والأصغر، الأصل فيه أنه كفر أصغر كما قال ابن عباس في تفسير آية المائدة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الكافرون، قال ابن عباس وكل تلامذته ليس بالكفر الذي تذهبون إنما هو كفر دون كفر، فطالما أنه كفر دون كفر فهذا لا تنتفي ولاته، لأن الحاكم لا تنتفي ولاته الشرعية إلا إذا كفر بالله عز وجل، إلا إذا كفر الكفر الأكبر، أما مع الكفر الأصغر الذي ذكره ابن عباس في آية المائدة فهذا لا تنتفي ولاته ولا شرعي، وكل ما سبق لا يجوز الخروج عليه لا يجوز، ولكن هل يسمع له ويطاع في معصية الله؟ لا. وهل يلزم من عدم السمع والطاعة جواز الخروج؟ لا. وحديث الحديث اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة مجدع وأن تأمر عبد حبشي مجدع الأطراف ما قادكم بكتاب الله، هذا ليس معناه جواز الخروج، وإنما معناه عدم السمع والطاعة إذا لم يقودنا بكتاب الله سبحانه وتعالى. نعم في أحد عنده شبهة في هذه المسألة؟ نعم. هل يسمى ولي أمر شرعي؟ نعم يسمى ولي أمر شرعي ما لم يكفر الكفر الأكبر، مهما ظلم ولو قتل العلماء ولو زنى في الشارع ولو شرب الخمر ولو بنى مصنع للخمر ولو أنشأ بنك ربوي ولو باع لليهود في فلسطين أو في غيره، لو باع له طالما أنه لم يكفر بالله الكفر الأكبر فهو ولي أمر شرعي، لو زنى في الشارع لو شرب الخمر ولي أمر شرعي، والذي يقول خلاف ذلك جاهل لا يفهم الشريعة، مع أن هذه الأشياء كلها منكرات. نعم.